الله عز وجل قال: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فكذب فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. اختلف العلماء في من هو الشاهد، فقال بعض العلماء إنه رجل من أهل البيت، من أهل بيت العزيز، ذو عقل ورأي، ولهذا كان رأيه. وقال بعض من الشاهد كان طفلا رضيعا أنطقه الله، وفي ظني أن هذا بعيد، لأن لو كان الذي نطق طفلا رضيعا صغيرا وقال هذا القول لما ارتاب العزيز أصلا في أن يوسف مؤيد من السماء وأنه بريء حق البراءة، ولا استطال على زوجته. لكن يظهر أن هذا رأي قاله أحد من كان حاضرا ممن قد يكون ذا تجربة وعلم وحكمة، حتى ربما يكون امرأة، وإن كان كلمة شاهد تدل على التذكير.